أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي كوي سبع سنادو وحونا كميدي هاي عشر الذي ينوس عدي كنا سبع سنة تفسير كقرآن ككريم كا دوبئي يطبنا يضرب عشر كوكا كوبان يهي هيا دافر يلباتنا دبوك باللابنا يا كان ميدا من سورة هود عليه السلام هيا دافر تنادنا واكوك يهي من السورة نفسها مثل سورة هود كميدا عشرك عشرك كهر يوتوسو حيران يهي وحاي نكوسو شاكنا عشرك هور مقارنة قبنا لسو سميهي لبدا قيب اسبري آدم كهو قيب سامو هي لبدي بلت المامي قل ذي هور ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. انت أقول يا هايين وعلت المامي لقن كودي أدون كايكو دخل جيرين يا آياتين كود آخرة مضل هاي لقن كودي شيد دنبي أوهوهوهي ومنك الأركبة قولي دي سوقو في الله لها هي يسكو درسدين وكولا سدين دنبي يكوب أدوان افتراه على الله عز وجل إلى هؤلاء واحد دوشي سبين لغوهن تو وحوسن يبدهن لغسيقو وحوسن حرمين لحللو أما وحوسن حللين لحرمو حكام جيزا ما وحوسن هاي اللون نسبيو أرمها الدنبي دا هؤلاء أي أرين تودو كبير لافاتي وحيكو دارين وددي بين أودان وإسلام نمادي أي نفتودي غير كود لبدا بك أودان iyaga dad badan oo atbaaca ku dayay jiray iyagii aday kale xadan dadkii iyagu raacay waxay awood ku lahaayeen qasabayba uga leexiyeen qofka saddexaad uu hawl inay markay diintii ee baka qalloociyeen dadka diin qalloocsan iyagii dalbeen waxan qaanun lagu sheego ama nidaam lagu sheego awdaha bashariga ee dadka loo jideeyo waxba lagu dhaqmayaa la yira qiyabuna ay xawajeen noocaw قفكي سدحادو قفك أفرادو وحاو إيني أوودي وواييه إيني حقي لغا إشتان تاسي أوودي كري وواييه حلاشان نعي وقبان دراد إذن مرادي قففكا قلي آياتين كودي أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. أي الله شاقي خرد الله بعد سدح الله شيء دقن كودي وعلى يري إيمان أي أنت كوي بنيا خميا إلى بي خميا فصل بي خميا كتب بي خميا دين بي خميا قيامي وحد عي خميا كما أيام خوف إيمانك أما الصوب بي هذا كودرينه وحي ولا فري أما مندوب السنة أما واجب أي قتل وحي اللقف خيبي مكروه أما محرم هذا أي كفو قادين لما عملوا وأوهم من صدحات بيكو دارين وأخبطوا إلى ربهم إني ربي قوضة ضيعانه أمرا ونهيا وتركا وفعلا تلعبرهم أيي وكحيرا قرع سنبا النقضين قل ذا لقن كودي ساسو النقضي آياتين كودي أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذا المركي لبدي لقن لغوشي لبدي الحكومة لغوشي أي مثال لطابا كرا لغوشي. قال تعالى خبيوحي مثل الفريقين لبدا كوحي لصوت المامي تلمانت اوضا كرع ما ورا صمي اوضانا أعمى مدين دلا أسمى دجلا لبدي بوالاي إندهين والاي هاي بنيهين والاي هاي إيوه والبصير والسميع هو دجلا مدين دجلا لبدا بقبا أيه لمديهين أديك أمرك واحد تقام باللغوش هاي قف إندي دجلا أنا واحد تقام قف إندي دجلا كمان واحد تقام أديك اللفاها قادي لغو دور ماذية كيه دوران لاي ممتك عندي دجلا بلابا نقول لهاي مسك اللبدا بقبا نقول لهاي حديث قيمة لغو جيرا أم باللغو دور رماذين لبدا مصيني كرتا أديك حق خطرتا وحدقان لا إندان لا انت خطري وجرتا قربوك دعايا دبوك دعايا لقد نوغ لغا مقصيو لغا حقا مالي اندو وحكو أركو كدري موضانا مالي كعانتا اللغو حيو كعانتا دي لغا دايو ولماتاي إلا انقلبي خوري كلاحما ولا صام سيوك له الرئيين أي مقارنة الله كاني ومن هذا المقايب توديبه الرئيسي إياكي كلاحما ولا صام وحين دي لغا لماذا بلا أي إلا مديهين قلت عن ذنب إن الذين آمنوا وعملوا صالحات وأخبطوا إلى ربهم والبصير وسميع وهدد وحنا أركاية وحنا مغلاي حواس توديب عشقين إيسا وقاوي حدب إيا يوحد لأثنين إيا إيشي ساوشيك إيسا دكتي ساوشيك إيسا قلقا واقف النبات غبا ووح مسألة القضاء والقدر خبي وقدر إيما هاني نوبلوف يلقو يقرك بحمايو قلقا لماذا يقولوا لماذا ميتان أيك ليهين مثل الفريقين لماذا كوحود تلمان تؤذى كالعماء دولة ولا سمي دقولة والبصير عند قبة والسميع وحمقل دقا قبة هل يستوياني جنيا مثلا تلمان لماذا مكوة ديين جوابت وحاوي اللهم لا لماذا لبأك ما لبأ الله يساقدقنا ما لبأ يسوقيمانا ما نجعنا وقف بابا وإندي لقبلا وخطر قركات فولا وقعنت أدان الوحين أي لماتي كان وقف عادية وعافي مات غبا وإندي لقى غبا قلت على بدي ماكا هل يستويان ماكيهين مثلا تلمان مكوهيهين كماكا فلا تذكرون هو إذا قلت إذن كوان سمي وإذا وحقرني وصلا وحلا إذن كوشيك أيو حنوك اللي إذن كو عدين أيو قل بطن وحلا إذن كتوس أيو كو كوان سما وكو عدوما وكو أنا قاتا ما هو إذا نهين وإنت يخبئ النقضان كميان حق إيمان يطاع سميو ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قسوي دورة أي صورة قده هذا كو إيمان دونا نبي الله نوح قصة ديسي أي نعاوى باللوني ولي بعشر كعاوى قصة وكاريسة نبي الله يهود نواحيك نبي الله صالح نواحيك نبي الله لوضي إبراهيم وليس قبودا والله بدا بتابش قبنا أي الله يلنا يا قلقا النبي الله شعيب إيا موسى قلقا سورة قصص قص أي شيء دونتا نبي الله نحر لك بالله خصائص بدن ونبي نوح قوريا وان إذن الله وداقين للأنبياء ولا المرسل إيا الله وداقين بوليها إذن فهو أحق بالتقديم حديث النبي لك شاكينا النوح لك بالله ومدنيا النوح قصص كقرآن كان ناشي دور نبي لغوشيكو سيما عراب كسو مرنوكالي نبي الله النوح حيا لقب الله بي وحيا لها للاوة ذاكين كو أول رسول أرسل إلى البشر من نفس قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما انت النبي الله النوح كور ريسي أدخوا يسكوان أكسنا نبي الباكو في الله قل كان نبي الله آدم نبي الله شيث نبي الله إدريس أيا كف الله قرت لك إبري لكرار جبيي شرك الله سميي وقت النبي نوح بيهاي قل كان رسول الله ديرو أي أهر يهي ووحن للو ذاقين وحن كلام للو ذاقين أطول الأنبياء والمرسلين عمرا أيوها لنتاسو كل حجيي كون يدور بقولو سنو أيو قاري قل كان نبي الله عمريا مجرين وحن كلام للو ذاقين حق دعوة سيدا وقود ذا البدنة رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا قل أولى هذل خوص أولى هذل حبيل لهذل مال لهذل ساتك أركي دونتي دعوة ذا ذا الكو قيستي إيا سيدو مدالو وحانا وحلا نيدا نبي الله نوح لما أرد إذا شيخ الأنبياء والمرسلين إن مركات لقب الله لقم مرمو أما قصص الأنبياء لكن نبي لقى قصينا حس علمي مهمات من باكو جرتا أولا وقبل كل شيء نبوة هي رسالة النبي محمد أي الله سري حدوث النبي أهين وحينا لقد الجن يسقي النبي النوح انت سنة لحظة كجرتي آلاف السنين أي لحظة كجرتي سلا أخبار النوح كوغا دي يا قوم النوح نبوة دي والله سري رسالة دينا والله سري ثانيا التصلية والصبر باكو سغن والنبي النوح دفاتة دي كل عدي نبي محمد كمد العين عليه الصلاة والسلام إذا وحوه قانا إياه وحانو قراش كلاكو المي أنا أتكي إهدف درادة أفلقات دي مضحة ديك إنا إتاي وحي رسوشي كور ريسي صومر ما يقال لك إلا ما قد غير للرسل من قبلك إذا امتأسنا النبي أي أسفر قليل وقصو قانتاي مجرمين تا كفب خودي على قودي يالي إنو عدي إنك اعتبار بالإنسي سينو غدو سنو وضضحهم قوم نوح مره اللغو بابيه وصدق الله في قوله لقد كان في قصاصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال تعالى إلى وحجر ولقد وحده أرسلنا إنا ندرنا نوحا نبي الله النوح نبي عيسى عبد الغفار باللورنجي إلى عبد شكورا بوكو مقعابي هو قول ذي قارهانت أقول العزم لهد منكي كوبادو كل كان مبي عيسى عبد الغفار بان لأورانجري كلمة نوح منا حي نوح قيلو لو قيبضنا استعوى لي الدين تبندقاي اسعوى يمال هدلاي أيام مقع عن كرعي وإلا مبي عيسى كنت عبد الغفار بان لأورانجري ولقد وحادبا أرسلنا إنا ندرني نوحا نبي الله محبان ندري بير سبحانه إلى قومه نبي نحرارك وكل شيء أقول لنا ولا أي الله دري قائلا إسرع النوح وركب الله بي إني أنيك أولا وإسكور بحين أي وغيسيس بوسيي إني أنيك النوح لكم إذنك قومك ندين باندين أي دي أي مبين جديدي سعادة وكيف مبين نبي الله أركاب إني لكم ندين مبين بولي كلمة المبين بان وحي ارتابنين أولا من كان يسجى يديك يا نوح مهمة دي صدام بابا ديجيدا مهمة الرسوسة إن أيدتك أديكام إلا المرة دي مهمة دي سي شقا دي سي بديجيتاي وعضاي وانين شقا دي سي كصعبحايا وحاقو كديك يا نوامحاي كلام الله يبو كديك يا أنيقا وحيلة تايما والبشر هي عقل هي تلماها وحانو كديك يا وكلام الله عز وجل مركو النبي ديجا يو إذن ور كانوا كدقا يور إعضاب هدويا مبين وعضا ثالثا وحنو كدقا يو أو محققا أو كدقا على بدون كيمات إيا عرائب أو أدون كتمات إيا عذاب آخر كدقا لابد بنوا محقق وعذاب كي أدون يمت كي آخرنا هو مالو وضدي لغتقا يو لابدان وامد الله يو الكفر والمعاصي الكفر والمعاصي بالله يا وددي اللغة على مذناي أما دونك اللغة عقاب مذناي إذا مبين أنت وحدا أنوح أجر تلمار إذا هذا أنوح دني أجر حدو ورع بشيء لايو حدو عذاب كدي لايو هذا يهوس يسوع دقيتاي دقيت إسكات وأنشك أجرم دقيت ما هيك باللفاتي ألا تعبدوا عابدين إلا الله إبوين ما أنا وعكر إني أنا قال نوح أخاف وعبسنا يا عليكم كركين حداد عبدا وحن إباعي ألم أيضا عابد عذاب يوم ما إن عذاب كذبان إذن كعبسا أليم من إذن لحبسوا سيدا مركو النبي الله نوح دعوة أبان بقي إسنا إسكور بحيي توحيد كينا قد بيي الجواب تا النبي الله نوح لو عليار جواب تا النبي قال له جوابي وحا جوابا ينا فأوضي يذيرها خقان جيد كوها أما تذكي آدقاها أبا إسكره مي النبي أكتو دمورا مي فقال الملأ كلمة الملأ تذكى مدحضا بدد وينوه كوقانعو إيش بوحية هام هبل باجوغا ليراوي. فقال الملأ أضيال وحي الذين أضيال كفروا حق الديدي من قومه نبي محقوم كيسي كاملة أو عن نبيك لقلفت أولا ما نراك كوما جيدنا نوحا إلا بشرا إن التهيماهان وعكلا مثلنا أنك نلمذ كل كان نبي الله النوح ما ملك بان هايبو كيري ما جن بان هايبو كيري ما نوحك الوشاقي إذن كلمة ما نراك إلا بشرا مثلنا وإنكار للرسالة والنبوة معنا وحبنا ليرتا إلا ما أركوه أحد أنك وضعي ساكا يديك ودعوية وحبان الدين وضع إذا وكع معادك وضع أنك أدنا لمتاع نبوة هي الرسالة هي وحي انت بإنكر أي إنكره أما دتك كل راعي رك وما نراك نوح ومجد نوح اتبعك إنو كل راعي إلا الذين دت أيهم باك كل راعي هم إياك أرادلنا قنت النداء قن يا قبال لك رياي كنت تذكر قارو حيو استعمالا طلق قارن القوم وحيرا ذان تذكر لحقيري إلا الليذو وذذكر إكوه سيئان ليلا كل كاري هذين وحيكوه ذان أكي مساكين تها إن طلوين كاهين إن مال يمقع يمنصد مدن هيني إن مقال ذا حق حقي جري كبا طلدي إيا نر طلدي إيا تماكو يجري جري طبقات با مركا لغول اسما وقت في النبي إنه ذذكي با الله بالله قيبيي قولك قوبة وهو حكمت إيا قولك بنا والله حقيرو خلقا قوة كرعين فقنتي رهلا أن وحبا هايو خلقا دادك المؤمنين تهانا ساتا الله حقيري إذا الماشا لباكا قموقتا لبدي كبيرك وصوبانو كشاكي بطر الحق وغمط الناس أولا رسالة هي النبوة هي وحي بيبي ديدان ثانيا دادك قلنا الدين ترمي الرعي بي حقيرين إذا كبير نوعي قدام بي أي مرايا قولك كفروا حق إساسي وديدين وما نراك ومجيدنو لتبعك إنه نوحا وكرعي إلا الذين دد هم باكوا الرعي هم إياك أراذلنا قمت النبيها إياك نفتوضا كما ينفيسا كما باران تقين أوحي كرعي بعد الرأي في رب الله بعد الرأي وحاول مركو وحكو وصول لعكو كصول لعده أيكو كرعيه وإلا هذا نفتوضا فكران من بها النغدين تبحنهم بها النغدين حتى يكونوا تلالا كما الرأي العين إذا كان نفتو دوات دوبستيو بعد الرأي عقلك في رب الله ويسيغر أي كبور رحم وما نرى مجهدنا لغالي هذا نكاذل لكم هذه النوحية انت كبور رحضي علينا كركنك من فضل حنتي يمقع يمنصد يمال مثل مليهدو انت مالك سوقين لك نبوة دي الرسالة دي وحي جيبا يمادين حتى نددك الراعي أي داوعين مرصد حاد غمان نرى لكم علينا من فضل حنتي يمال هداد قبطان وابعان الله وحد يشتان لماركو يددي حق اللذي دي وحي الوقع بقبيي بل نظنكم كاذبين هذيك النوحة هي انت كرميسي سادود لنتيهين بين لو يالئناتيهين هي انو ارقنا ووحد ودانو لن وصل الله أساس الله من السلع هل كاسكو كبا كبايين ولقد وحدفا أرسلنا نوحنين ندرني إلى قومه شاركو كدشان ندرني قائلا إساقو النبي النوحيري إني آنقا لكم إذيك قوم كان نذير ديانا هاي مبين أي ديني دي سعادة هاي نظيفت هاي وحن دين شاقايو ومحقا سنذي النار وحن دين كنت قايو وورئب لنن دي جدا كرايا هاي ملك وهوشي آنقا إبايح الزاري يا لا تعبدوا هعابدين إلا الله إبوين ما هاني أحد كله وأنك كمدة هعابدين إني أنيك أخاف وعبسا عليكم كركين عذاب يوم ما إن عذاب كدمان إذن كعبسا يوم كاسو ألين من إذن لح يوم القيامة فقال الملأ وضي الكشاك بايري الذين وضي الكشاك كفروا ديدي حق من قومهن كمدة نبي نوح قلدي وكدش الله ديري ما نراك نوح وكونا جيدنا إلا بشارا إن دطاي ماهان وعكال مثلنا أنك نلميذ ووحو لدرياي ومزياء لن نبوة انجرين ولا الرسالة انجرين ولا الوحي انجرين انت مدنا مجرين وما نراك مرلبات ماركنا اتبعك إنو كراعي إلا الذين ذب هم إيجا أرادلنا كنت النذر ذبكي هو ساكو الراعي إن وحباهي إن قيم لهي إن مركز شعبي اللهين مال اللهين مقع اللهين من في عنان جوغين كوا ساكساكي يسرسورنكا أياكو الراعيوي إيجا نبادي الرأي في رب الله بيكو الراعينو نبتو لكما أيام فيرسا وما نرى مجيدنو لكم نوحوذي إنتا كراعي علينا إنتا نذك لكورك النقا من فضل وحمال إيه أنت يا مجا يا دار هذا وهذا نقل أبيين بل أضمال يا مجا حسن ورك يدا إن ظنكم وحافا نؤذين ملينينا كاذبين إن ذبل لو يالتين أذي الرقاقو هذا يا قوم وحذرك دونتا وكل إناء بالذي فيه ينضح وحي على وفيسا قال لهم يا حمان يا كبير كجريساس وهذا لي نبي الله النوح ومسك حديثي أمان كيسا هي قلبك ظاهرة وباطنا إيمان هي تقوى هي قبني ما أي بوحسي سدو هذا القروح يدار قال نبي نحوح يري يا قومي قراب يقو يا أخانا ملك ويا نبي الله ملك ويا رسول الله ملك يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ما في عضي سماء أون قراب النمان اللسعون يا أهل نمو تشريف يقيمك سيلسهم فإيهو يا رأيان إساقوا الرحيم نمدي بودرانسينا يا قوم وركب لابد كلك مركز في الله هيدا إنو قامد الدين وشك إن قصص القرآن كأخريدين والرسوس كدر لقام أرمو وحلقوا الشيك يا دليل أرق وركي سمعانك قال النبي نحوه يري يا قوم طلو أرأيتم كل واحد يشكتان إن كنتوا هدانا هاي أنيقا نوحا على بينة قرأت كوركت إلى حدانا قال أصلاديس صفات كيسا نبي حدانا هاي رسول حدانا هاي وحي الله يقول ذلك وحي قد نبا محقق لطابن كرهديهين من ربي ربك يحقي أي كيهين هو آتاني إبايسي رحمة النبي النمو هي داقية فضلي من عنده أكتي سؤو إغسي فأرميه أسلوبك معانك سيد نبي الله النور فعميتم عليها موسن دين أتكين دباشر انت أسوق بايا وكيل علينا فعميتم هذين دباشر عليها رحمة دي النبوة دي يوحي إبقى الله ديسي أتكين دباشر انت حساسية أيوك إلى علينا وحيري فأرمية رحمة دي اللي سيبا عند دباشر عليكم كركي نيكوين دباشر يوك ببعايا على شوى صبان صلاعايا وهو يرى أن نلزمكموها ميانو إذن كدرقنا وأنتم إذنك أولها النبوة هي الرسالة هي وحيك هي وحا فضل إبايسي كارهون النعر وحسالا هاو قادنين هذا هو شيئا يمركو الدانال إسكاورتاقو هذا هو حق شيئا يمركو قف بعض الوطا إسكاورتاقو هذا هو حافمات قضو صحيح شيئا مدوحو ولادو إسكاورتاقو موقف هذا أدقوا قلك على عالك النبي مثالا هو قادنين يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فأرميت عليكم وآتاني رحمة من عندي فأرميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارون إيقنا النبوة ذي الرسالة ذي حق أي ديدا ينقب قبل ذي واذقي بل نظنكم كاذبين أي يكون قبل قبلين ولي وحاسعته ونبي مبنه وقود بنايه ويا قومي تلو لا أسألكم إذن مورسا عليه على التبليغ نبوة ذي الرسالة ذي وحي قانا ذي سوكارسي عليه مالا حولا إذنكم مورسا وحدان ذي نراهدو أعلم بان ذينا أحبان ذي برايا تعوية الدين بان ذي شيقايا أنه وحي ترى إن المركة على جيدان أما جيدان معقول بين نقول الله لكن وحي ذي مويدناني ويا قومي تلو لا أسألكم إذ المورسا علي على التبليغ قارسين تحقان إذن قارسين مالا حول إذ المورسا ولي بعد أتوني يبوغ ولي أوحسي عقيك أي مادة وإذن في شيء إن أجري ما أجري أبا القد كيب ماها إلا على الله اللي هي إدري أعونك إقدرتي نبوة إقرتي رسولك إقدري وحيك إقدجي تعود إنا من قارسية إقوى واجبية هي الدون هديتها هي آخر هديتها أن أبلغت كدوني كل كجهة معينة اللي قدري حقا كل بلاياي يا كدام بايا انت سبيل الهيدين إن أجري إلا على الله اتجاهي سينوا شيئا أما ذاتكي مؤمنين تهاي إلا الليدي الغد الليل إلا يري ذاتكي كنت آبا كراعي هو كان ووحبا نكون عينه وما أنا ميه بطارد الذين ضد من برنا ميه آمنوا حق الرمي وهذا إذن كنت الماما إيسان ذات كان إذن كهات قونستان أنقي يا الله مدنا وحيقا مع الله وعسيكتان نواحرفه مهنا لقولنا ولا ذوي كل كامرة دي الله الرمي أنقينا إراعين أكتر إذا قيمي بيكاليين كل كهات المانتان إياقا مجلس كهاتا كبوري وحلو ذاقين هي نكون إيمانين إذن كميالين وما أنا ميه بطارد الذين تضمد برنا ميه آمنوا حق الرمي سبب كان لو برنا وامعي إنهم إياقا ملاقوا ربهم رب قد مبرين لكل مايا مرهد رب لكل مانا قفتي الدلمي حقو ذي رب هرتي ليك قادم دونان كل كادت كان تدلو لوان كرماء حد أكتي نقيمي كلاين ألا أكتي ميقيمي كلايين قفتي الدلمانا حقو ذو اللوغا قادايا إنهم كوان مؤمنين تا ملاقوا ربهم رب قد كوالا لكل من دونو ولكني أنيقا أراكم إذين جيدا كنتي بوكسو دوادي حداد كنتي تهين إناد قوما دتهين تجهلون إسنة رأي وإلا إن النبي هاي واركتان إن الرسول هاي نواركتان وحيقا سودك ويدين مغلا وحيقا قرصون ماها كلك ويسنة رأيسان ولوركي سيقيمك بطنابو ودا وحيقا ويا قومي قرابي من روحيبا ينصرني إيقر قارايا من الله إبحكي ينطرتهم كوان هدان اريو ذاتك الى رمي امير راعي دين تنقاتي هدان عداديو الى مركو عقابا ايو وكوما ننك الله يقدعنا حلقا ايسو تاقو لما هيوه اذا مؤمن لو مدوان كرو افلا تذكرو وو اذا موان سمينين وعقل ايضا لهينو نيسان كالله اكتيا لوارون كينو قيمي مال الانك اينا تحرفا ايو ماذا بيا بوريس اسكو حقرتان إلى أكتي سئنا أكرمكم عند الله أتقاكم أفكان مجلسيا موقال كيسيا سوأبيا إلهي وين واحدها أياكو أبوري كل كان ميزان كإبا أكتي وكو قيمة يا دوما والإيمان والعمل الصالح إذن إلى أكتي كوان أيابا وكو قيمة بدون ما شاتر عليهم وما نرى لكم علينا من فضل حول ما هيستي ولا أقول قرابا مبأورا أنيقا لكم إذن كتولك عندي أكتيد وحيا خزائن الله بقيالك الله قعن تكوهيا ميان إذن إري حتى تقولوا أتكتر هذا وما نرى لكم علينا من فضل أول بان إذن شاقا ولا أعلم الغيب غيبان قانان إذن مهرا أو أعلى أكتيا إلا كالقيبا يا قان أني الله ما أقان كل كاد يقول لي ليسان والذين ما نراك إلا بشرا مثلنا ما هو البن ملك إذن شكتي ولا أقول من أوران إني أنيقا ملكم بانهاي إذن ما أوران تتكاد حق رئيسان سادة منك واركتان با الله واركا إذن مليه ولا أقول مليه للذين تتكاي تستري حق رئيسو أعينكم إن ديالكين لن يؤتيهم الله إبا مصين دونو خيرا وناقنا أوران ما ياني أغيبك ما قان إلا أكتي وحويان الواب المرينايو ألا يقان الله إلهبا أعلموا أقوم بدا بما في أنفسهم تذكر حق رئيسان نبتو ذا قلوه ذا وحاكوسوغا من خالص الأعمال وصالح التوحيد ألا ساسونا كل حساب تمايا أما أنيقا ما أغي إني أنيقا إذن حدان كوا مؤمنين تا أتقو عرابين إيسان فرقليو لمن الظالمين أنيقا نفتي ذا بظالمو قولك حقا إنو إسكو مديهاي قاتل كنا ولاليهاي وهذا الكنار محمد عليه الصلاة والسلام أي كفار قراش كتري باتكان مساكين تاكو أكتبا كبقى جماش واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم سورة الكافرين وقتك دونا قولك سلاسة دائما وابدا وسنة الله في خلقه تتكان منصب يمار هي مقعي وحشق ليالعين ما حقا أدك دقا انت يكوان سكي جنايا نرداشا وإليهين محال ليري قفكان محور ربا حول ميودون أيا يرى حوليك عن تقوي يوحودي دولان لقوي أما قبر كيكو فضيا إن دون أي موضا إنت إسكي جنايا فراش اللي حقا إساق درميسا حتى ونحو جو حيكا لقايا تدكي وحاك الرعي أو حضاهاي قلك وصنة الله في خلقي قال النبي نوح لأيري يا قومي قرابي أرأيتم إشيغا إن كنت أدانهاي على بينة قرعت كوركيلة من ربي خبقي حقين أنكاي أو آتاني خبقي إسيي رحمة النبي النمو من عنده أكتي سيغسيي فحومية نبي النمو ذي الله اندتري وذلذي ما نراك إلا بشرا مثلنا أدنبوة دي إيا الرسالة دي إيا وحيجي أركي لأذيهين فمية الله اندتري عليكم كوركينا أن نلزمكموها من نبوة دي ما أركي كرمنا مغلي كرو ويا قومي تلو لا أسألكم إذن مورسا عليه على تبليغي ما لن حرلو إن أجري ما أجري أبا القدك في الدنيا والآخرة ما إلا على الله أبا وين كركي ما هاني أحد كلا أبا القدك يقدوشي سما وما أنا نيه أنيقا لطارد الذين ضدمت أريايا ميه آمنوا حق الرمي سيبان أريا إنهم كوان حق الرمي ملاقوا ربهم ربكوت كوالا لكل من دونه فيأخذ لهم حقوقهم من ظالمهم أيها لو قيامة قاضي دونا ولكن يعني النوحة أراكم قربا ويدين جيدا إن أتهين قوما تجهلون إسن داتر أيها حقي أو موقنا أيها بدو حنركي والمغلي إسكبك إسان قولك هو إسن داتر إسان وإلا حقيقة ويدين جيدا قولتي إني تالوا موقتاو ويا قومي قرابو من روحيبا ينصرني إيه قرقار أيها من الله العذاب كي يأيه قرقار أيها إن ضررتهم حتى المؤمنين تأبئريو أفلا تذكروا مويدا حصوص إيا قراد مدن لهين تتكان برهمي قفكي حمي إن بري حق وذا اللوغة قاضي ولا أقول أوران ما ياما ما أوران لكم إذين كإذين ما أوران عندي أني خزائن الله إلا أبن قيال كيبا أكتيد أيال وهنتي ولقى إذين ما شاكن ولا أعلم الغيب وحن لقارين بانا قانا ولقى إذين ما أوران ولا أقول من أوران إني أنيق ملكم بانهاي إذن مليهن كل كجواليهن أوران ما إسكبان إيو إسكبان إدوي ولا أقول أوران مايو من الذين دتكاي تشتري حق رئيسو أعينكم من ديالكين لا يؤتيهم الله إبا مسين دونو خيرا وناقنا أوران مايو أو دتكا يسيد الله أبا المرين إله باوك الله إبا وين أي أعلمه أقوم بدن لما وحى في أنفسهم مؤمنين تأن ففيالك هذا كسوغا إخلاصي طاعدي يقين هن يسنب وحى كجر اللابت هذا الله وقوم بذن إني أنيقا إيضا حتى أنتك أولا وهذا مؤمنين تأ لم من الظالمين أيان كميل هايو هدف النبي الله إنه وركا قيمك بذن أوجادي محلق أورانكرايا وأفرابي وعريامي وصدق الله في قوله مرك ربي لا يا سبحانه اني قال لا ايو انت حقيقه كسرت كتب الله لاغلبن انا ورسلي اني يا رسول شان درتي اي عافي ادي ما بكوات كاني الى ان كل كدن والباكاحري سيد الله هذا لي مقت ايش كان دخين واي واخ لو هور دغه لو واي اسلوب كان معان يا وركا قبو اون قوسيمات برتي لهين حقو لنا لو تفتري انتي مركو هردقا اللي اصدقاء جنوائي سيد الله هذا لما قال قالوا وحي الادين يا نوح يا نبي الله ما اللي يرى يا رسول الله ما اللي يرى يا اخانا ما اللي يرى اوحن اذبنا لهاي اسلوبنا لهاي اخيارنا لهاي افدرك نكبتي قالوا وحي الادين يا نوح كل قد وعوض سيدا قالوا يا هود ما جيتنا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قالوا يا شعيب أصلواتك نبي الله أركنا وذلك دونتا يا قومي بولي قرابي حقالي تلو بولي إذا يهود ويا صالح ويا نوح ويا إبراهيم ويا شعيب يا أخانا ملك قراديسين أو ييري مايان قالوا وحيدا يا نوح قد جادلتنا وانا لمرنتي وفاكتر تبضيسي يجي باقري إنو عريامي او كقر هلي او ورلا شيقا لوايي فاكتر تبضيسي جدالنا مونك النقي وان عرضا كبدي ساي مددون هو عداراتي سقال بقولي كمتون سنو يالي شرطا قنياي كلك وربدا ماشا كرد فأتنا لك علي بما هو عاد تعيدنا نوغو عقا جوغلي نيسو ووحوغو عقا جوغلي محوها وحوها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم من تيو عذاب كاسي أغيزي كين لا يمو فأتنا لك علي بما عذاب كاد تعيدنا نوغو قود نيسي إن كنت عداتهاي صادقا مدرو شاقايا ومن الصادقين تذكرون تشاقا كاملا ووحي دبا سعودان بل نظنكم كاذبين وحاقوا عدن بابا بينهم رون كجيرين حداد نوح رون وضاتو كين عذاب نبي الله نوح ماشا ملك اللو اشتادي وعذاب لقد البضي أرق متى أصري مرحومة دوضا إيه أدب درد دوضا حقيقة إنه كالا قاجي سماها عرق استهديك وهيسانا حقا إنه تقلع تاماها قال النبي نوح يري إنما تدخل ماها أني نوح يا غيركي مدنا ماها ياتيكم وحيد لايما به عذابك هذا البنيسان الله بوين اي عذابك كينا اي انك عذاب مهي من كيني كرو ولما الى عذابك كينا اي ان شاء مركو يسقى الله دونه انو كانوا عدسي بينا ولا عدسي قيقا ولا عذاب الانتين مدنا كوي مان ما ومركو يسقى الرغو وحتى كتلا قشان عذابك صبح يمات انان قبر قبرت اذن كفيقي وما انتم ما هان دونتان عذاب كاد عطسان ايسان هدو يماد بمعجزين الى كوكا بحسان ايا او عرر ايا قوو ايا حالد مدنا لكم عيجي قلن كرتان والله اذن حاق ايا حدا وحبدا اذن وانيي واركينا عذاب كاد وجوغانا ولا ينفعوكم قرابا وحيدين تاري مايو نصحيا خير ميري دايدا انا دوني اخرى وحي قفعنا انتظا اذن شاقي ان اراتو حدان دوني هنيغا نوحا أن أنصحا إن أنوانيو لكم إذنك حدان دوني وأنا ذايد وحكومتال إن كان الله حديما إبوهين أيهاي يريد المدربة أن يغويكم إنو إذن لميو سببتنا وحاوي هو إساقا ربكم إذن له فحدك إذن أبورتي لا إذن له إذن مامولا وإله والمالك يتصرف في الملك كيف يشاء أحدك وحلعنا قحونا إياي سودان أمامنا لا اعتراض عليه فرقلين ملك كل هذه بابا سيدان إذين كرتي ورك يو حكومي يالان هو إلهي ربكم إذين كالأحدك ربك إله كالبي بها حلو هذه بابا إي عذاب يمادنا وإليه إلى الله إبوين حقي لا إلى غيره أحدك لوركي دا أيا ترجعون سادو دانتين لإذين لا بايا فيجازيكم الله وإذن أبا المرين دونا بأعمالكم وحد أدوك كوسا ميسان إن خيرا حد عمل كندو وناك نغضو فجزاؤكم خير وإن كان شرا حد عمل كندو حمان نغضو فجزاؤكم شر وصدق الله في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قالوا حير هذي أرداشي قوم نوحوا نبي الله نحقون في سي وعيرا ذي يا نوح نوح قد وحادبا إن جادلتنا أن لمر أنتي أطفى أكثر توليبا بديسي جدالنا لمر مدنا واض بديسي إفاتنا لك علي بما عذابك أد تعيدنا نوغو قود إن كنت عداتاي من الصادقين تذكرون تشيقايا حداتك ميتاي قال النبي نحوح يري إنما ذاتك لماها يأتيكم وحايدين لهما به عذابك الله يبوينه أنا قال نما العذاب سكتان ميه فأنت إذا عذابكم أجلوا شقناكم لي الله بايدين لهما إن شاء حدو دونه إنه إذن عذابه وما أنتم إذن كان ما هان إيسان عذابك ملك يماد بمعجزين ألك وأقد علينا وكبحسن كرا نقل ميسان ولا ينفعكم على علو وعد يواندي ووحبدا وذي سغال بغولي كنتن سنو قددكي قليلا ولا ينفعكم وحيد انتري ماي قرابو نصحي واندان اذن وانيي ان اردتو حدان دونو نوحاي انا انصحا ان وانيي لكم اذنك وحيد انتري مايسا واند ايدا ووحلارك اليلك كل شيء بقضاء الله وقدره ان كان الله ابهدو يهي يريد من ادربا ان يغويكم إنو إذن لميو وإرادي كونك هيد هو إساق ربكم إذن له سورب إذن ما ملايا اعتراض عليه لما فرقلين كرو لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو سريع الحساب وإليه إلى الله لا إلى غيره أحد كالدنك مي أيا ترجع ساد الدنتين ليدين لابا يو أم يقولون افترى أيضا لبا معنى احتماشا إن نبي الله النور أي سيد النبي محمد وكالكوي راهده وحنا تسيقي سادا بينهم تي وانا صومرنا بل نظنكم كاذبين أيين صومرنا قل كان نبي الله النور حين يتاي إن النبي محمد تاينا وغسي أكتاي قل كوا معترض إساد النبي النور يقوم كيسيو نصفتا أي أيضا لدعق لي أم يقولون حرمك موحي إليه افترى محمد با هو قرآن كابورتي كل وحاتر هذا النبي الله إن افتريته حدا قرآن كابورتي فعالي أن يكرك يقوهانا إجرامي الدنباب ديدا أن كن دنبابي إنتان قرآن بين بين سمي الله إن كن نبو دنبك إنتا لك أنا تحمل أي حلذ كمسار وأنا أنيقنا بريء بانه بنان كان نينك جوغا مما هو عاد تجرمون كدن باب إيسانو كل قد قرآن كي كبان شاكتان هم منزل من قبل الله أد من وضع البشر كو شاكتان أنيقين أبين عليك بيكتان إذن كان واحد كو الله إيسان كفرية قال لما معصية حق ديدا قرآن كو اللبانية نبي قول الله مصددا إذن كان مسؤولية دانتو شعور ردانايا أو قيام الله إذن كل حساب تمايا حدان بين أبورتين أني قول كل كإن نبي محمد وياي أي معترض هاي صدع قشي للسبب أيين ما سوي من إيسا هو حوي النبي الله النور لساني شيء مركو شاقي أيالي وربين بو شاقي حقان نوح كوارك حقان نوح كوارك يمان نوح جوغتونا كل كإيجي أم يقولون هو حيرادين قال هذا افترى محمد با هو قرآن كابورتي كل كي قصة النوح لا شاقي ملكا نوح مدوي واختياروها حقابوكا كاني ويسكبين أمانايا ميهي لهذين أم يقولون ما وحي لهذين افترى محمد با هو وحي لهان أبورتي نوح يقوم كيساكا شاكينايا يقول حاتر هذا إن افتريته حدان قرآن كابورتي فعالي أني أكرك إليهان على مسؤوليتي أنا اللي يقول حساب تمايا إجرامي دنبابي ديدا أنكو دنبابي إن القرآن بين سمعي اللنا كنا بي أنا هوسع إيطال وأنا أنيقنا بريء بانكاي مما وحاد تجرمون كدن باب إيسانو كوريماتك حقا إيا وحيك دينتا اللي دين شاكي أتصيد أباس أفصيل إيسان تاسدك أكو شغلو ووحي إلى نوح أنه ليمن من قومك نبي الله النوح بعد معاناة طويلة مركو سقال بقولي كنتم سنهاد لأيي لبات النوح والبالة صومري وحيبا من الله أيمن إن غيره ولماتي انت ذلك ارتد داشي دعوية الدين شاكتي اسكو داشي أضيي الرارك إياكي النفطو ديب أفدالي قال والمران كاقبضا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا كل كارنتي باشو قبودي حلاقي با إيمانايا وحمرك ورا الله شاكي خيرها انت مركا الرميسان ماهانا احدا بانو سنكسو بيري دوني كلها قوس بالسيه ووحي الى نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قدامه انت كل جير سمانتا يكون رميسي وانا هاي وكسو ضرمايا ودبدا بكا الرمينا يمال اذا كل كولها ولا يريد الا فاجرا كفار قوس ارجيب كودا كور رمايا وحي كان وايش وإلا المور كجرى وحن قندونا اللماوغا كل كماركي وحي الله شاكو لغا قوسيي أيا تعاليمي أوامير لسيي وحالي دون بعد سمينيس وحاد نكو سمينيس النبي الله إنه لبا قرية مسمارس مساري من دون يقان ما وحاد كو سمينيس بأعيننا وحينا أنك إبا أيا أمري تعاليمي توجيه كسينينا دون تاسمي ذات كان كديدي وعلى بابين دون حلاق النوح يهي والوسي شاكي إن داد الله راح عندنا الله شاكي قولك أفاف بايساكي الله بيكتاي ولا تخاطبني في الذين ظلموا دات كان ظالمين انت ادوين ايش وعدين ايش اي حق ديدي وحبا لقى قبنا ياي حدا وقعني هم حد قبنا ايش يا ربك سمي انهم مغرقون والله سي شيغي قال تعالى ربي وحيري واوحي وحال الله شيغي الى نوح نبي نوح وحي انما الله شيغي انه ارنك انو ياي لن يؤمن انو صرف من دون من قومك أذيك النوحة قومك أمر رمين دونه إلا من ضد ماهان قد آمن هركو رميه سيديت ميو سيديتا كاقفه كل جوكتا قفكو صدر مايه مال حتى فلا تبتعيس وركي واصول ماذا حتى إلان يوم نوحة داتها بما ويخيه كانوا قومك أهنجرين يفعلونك وصو مايه وكفرك إيا معصيادة إيا اللي أذيك إيا دينتك سمين أيه فإنك تيران يوني فلا تبتئس حتى إلان يومين بما وحيي كانوا هانجرين يفعلونك وصمايا واصنع نوح وحا سميسا الفلك مركب سمي نوح مركب ما يقال ما لقو سمينا ولقي مارك بأعيننا أنك أرضا أنك الله إن أنك أرتو هذا كو سميو إيا ووحينا تلد نظر هلكا كدفو هلكا كدفو أني يباكو نهاية جبريل ما لقو صدير ايا كلك مركا دونتا سميسو كدب هلاكو إيمان ايا ولا تخاطبني حيلا هدل نوحو في الذين كو يعرنكو ذا هيقو لا هدل ولا مقردر سدي انتا اذيكا كديد دي انيكا الله إباني سي حقكو كعسيرتي اد أم أروي دي حبال لقا قبان ايا اقارتي وحكا قبت كيمات حيلا هدل محاجر إنهم إياك مغرقون والله فينا يا داد با الله كرب مرينا يو نبي الله نوح دونتي بالله بيار ويصنع نبي نوح بالله بيصنعين الفلك مركب كي سمين ليري تيهور أمر وصنع الفلك ويصنع وحصنعين ياو بالله بي الفلك مركب كي أي الوحد يا مسامير زي قاتي وهو سمين ايا نال بنانو كو سمين ايا أمر ابو فلين ايا لبار رموضو يابله يا دعدي مدي وحاوة يدون أما مركب شقب بديدو ناشو كو سمينا يانا بناو بناو بو كو سمينا يا مركب وحي يرادين مركب كان سمايسو لبا كيد يالي دونتا مبادة صوقاتي دونتا وذ مركب كدوشي سكيني دونتا بس مركب كمركات سمايسو انتاد حماسو جيدا البدقين دونتا إلا المركب بدبا لو سمايسا بناو بعدنا كو كرقر عايس هذه الناحية إنه وحو سمينا أيهاي وحي بدلو استعمال جيري برنا كو سمينا أيه وحلقو جيس ياسي مدلبات أصل ريركا هدو أيمن نبيبوها مركان فرسما يقان أيو نغضي قرارتا فاسية مسابير هي الوحي من شربوتا أكنت نجارا بعد أن كنت نبيا ترهد من نبيباتهاي ما انتنا فندي باتهاي ميا وهاك المركب ويصنع وحو سمينا أيه الفلك المركب وكلما مركز له ومر أمره عليه نوح الوحد جحجحايا ملاء كوح مركي مرته من قومه شاركو كذا شيء كاملة ساخنه وكو جزيزا منه أتنقل الفلك إلى البحر أو تنقل البحر إلى الفلك سيد سواف قرسين دونتا مركب كان بناك اللوزة مريه يا بدي أسكت جيدي ميا بدات كيني ميا أذيك مرنا من نبياتاي مرنا مفهوم دياتاي نبي الله نحسن شكد حيي دقيسو قال نبي نحوه يري إن تسخروا حداد جيس جيستان منا أنك فإنا أنكنا نسخروا جيس جيسي دونا منكم إذنك كما تسخروا سادو جيس جيسي سانسي أوكال كلك هلاكو يمد والمركب كان فولو أمبت بادنو إذن نبيه إذن لقلقي دونا والعبادة إسان مركاسي نوتا هايوة فسوف دمدم أتعلمون أغاندون تان من روحه يأتيه أيمان أنقي إذنك حجاب عذا يخزيه دليا هو يحل أدقوا أغاندون تان عليه كركيس عذاب عذاب مقيم جوكتاو وبيها مركي لكان في سورة النحوين أتقدون بيه عادمة عذاب كل حجرة وصدق الله في قوله مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا وهو حمو قال كنوابيه عذاب بين كجير كل كم مركب له ويحل عليه عذاب مقيم عذابك أدونك أقيم نارتي بيها اللود عقليه أي شيء أقيم بعذابك آخر كتك إذا هو عذاب مقيمة أو في الدنيا والآخرة لبدي بيسجبه ذي سن أدونك اللو عذابي حدر وعذابيه إذا آخرة ولله قارن مرك عذابك هو مقيم متجوكتا كان بالله ذي مركي إلا هلاقي أبد مأول ووحي والله وحي ذي إلى نوح نبي الله نوح وحلو وحي ذي أنه أرنك إنو يهي ليؤمن إنو سنوح رمين دون من قومك أذيك النوح قومك حق هذا إلا من أينباك الرمين هيا قد آمن هلك الرمين انت انكم مدر ميسا دبنا هكي من دونتا كلكي بدبادي لها أهلك ومن آمن وما آمن معه إلا قليل أي اللغو يري ووحي إلى نوح أن ورنك إنو ياي ليؤمن إنو سر رمين دون من قومك تتكار حق وذكا من رمين دون إلا من قد ماهان قد آمن هلكو رميي وفدبوك صبيرا يمال فلا تبتئس حمرقون مما وحي أي كانوا مهانجرين يفعلون كوصمي سواو دماتي والله بابئنا يا قلقا وحي قفية قردراء أي سمين جرين حكا والولي أو اصنع سمي أمر يبول الفلك مركب سمي سو سمي يمال بأعيننا أنك إبا عندها أنك ورطوضة أيادكو سمي نيسا ووحينا أنك فريد أنه كفرنو أيادكو سمي نيسا ولا تخاطبني حس إلى هدل في الذين في شأن الذين كو يارنتوضة حيقول هدل ظلموا قردر سبي إنهم إياك مغرقون ولما شينا يا ويصنعوا نبي نحوه صنعينا يا وأوب الله وصمينا يا الفلك مركب كي سمين ليني أي النبي نوح صمينا يا وكلما مركز تأو مر مرو عليه النوح كوركي ملأونكو من قومه شاركو كده شيء كميدا إساقو دوندي فراكو لجيرا وهو شايدكو مشغولا كورتين مران أي يسخروا جاز جازان منه نوح حقي سيكا جاز جازان قال النبي نوح وحو يري إن تسخروا حداد جاز جازان منا حق النقا فإنا أنقنا نسخر فجاز جازي دونا منكم حقينا كما سيدي سلم إذا تسخروا أردر ما أنتو جاز جازيزان با قورت إذنك الله إذن بابئنا أيو أننا نلبت باديو أيانو ليه دونا والبالكو ويدايا يو عايزة فصوف ديب دنبات تعلمون أغان دونتا من روحه يأتيه ومن دونه عذاب عذاب إبه عذاب قاسه يخزيه روح الدلية وهو يحله دقي دونه عليه كركيسة عذاب باكو دقي دونه مقيم جوكتا وأدوني آخر اللبضب جوكتا النقضة كل قاسة بي النار كل عجرته لو كاني مالك النبي الله إنه ودونتي دمي يره على ما الله شهي وعلى يري خلق أبيك أدون تدميسو حلاك قولدان لغو حلاك أياني بيو على ما لغو سيني أمر كنت الله بحينين على مدو وحاوة يبال كان تنورك أفل بومك عاسا لغو يرى عربية صومالي تنور بال ليرى واجي كذا موفاها لغو دبو إياد يدى بسمارك وقالك الإلالية كلك مركة تنورك قديسة بيال لغوارك وام أو عن هر الله أرغو الله ما قال إذن الرواد ماتي حدا تنور قده بيكو أرغتو حوشي باب الله باتي أذيقنا واحد قشا حمول وعلى وحيئونا النفلة لكل مية جنس الله أركب الددق يلا بوض بالله قادي ودوني دواء لحاقا يا أبور نواء إلا خيبو كلك وحي النفلة دمير نين يناك قاد لو سيدوك لي أريد سيدوك لي شنبريها سيدوك لي وحلا وحي النفلوه دن مركز اللبكة سقادو وصارتو أهل كاغن صار انتي كروميسينا كذلك فولا كلك وركي ودمالي على مدانا اللسي تن كلك هو علام أما حلاق سيدو بيها ويمي ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أبواب وجمع باب كلك نبعي الرب دائما وهو الباب الله فريت ربضا سيدا قرانكو عضينا أيو أبواب السماء سمد الباب الذي بالله فري وحال لغا فري بماء من همير بيق انت ما يصمي وان قياس الله إن الله ما تغل ماذا يبيري ملكينا سدال لي يالي إلي البالة دنبالي وفجرنا الأرض عيونا ملكينا وحان كدنبالة إلي كل كابلوكو كربوه اللي سايا سمدنا هوس بيقول اللي سايسا فالتقى الماء على أمر قد قدي خورا لو جانقويي لبدي بيا كل ما يميد بيا نكر لغي كل كان نبي الله إنه أبو البشر الثاني ذاتك مركو على آدم بوغالا وقتي نوح بان نقل لغي وحان فريقي ساهم يميدكو مهاري ملعك استو إليه إيا ملك استو جوغا إيا مدب إليه يميد قود كذا إنت ما أنت كله قد جغود نوح بان للي وصدق الله في قوله وجعلنا ذريته هم الباقي كل كارنتي واتنا قال تعالى إلى وحير حتى إذا جاء قرتو يمي أمرنا أمرك أن نفرني بابينتو دي هلا قولة على مديس محاكم إذا وفارت النور جكدو أي برغتي ودنشي مفال لقدو باي إلا قدوري جري بيها قده هذه أدركتي بيا برغنا يا قلنا وعانري احمل نوح وعاد غدا فيها في سفينة دونت قده هذا وحاكو غدا من كل زوجين نفلحك أكجوغا نوع اللارك وحاكا قادا اثنين اللبا مت أبور بالاقا خبا إن الأنكو دبرقو إن بالدونا يا كل وحي نفلحها يا ماشا جوغي لبا لبا كقادو مدلا بيا مدلا ديك إياقا عورتا لسارا يا واسلها دير باليالو كل وحي حمولا أما حولا أما بدعا حدي مركبك لسارو لاتك فولوا قدالو جرادتك من كل زوجين لبن نوع كل قد وحاد كقاد بدك يلب اثنين لبن متكقاد لبن ادنا واهلك اهلك اقاد الا من ما هان سبقه هرمري عليه كركيس القول اري ابو اسلام وعلى الليرة يويل كنعان الليرة ايا باباي لبناس ايا امر ابكو لعي وانت الله الاكسامي كدرمي عشر كدنبي كجيران كل كأهل كأقاد لكن واحد كتجي إسلام تأيويل كا يجي بابا ديدي دونا سقون كباتاجن مركات قاد أهل كأجنا هو من نقا أمن حق الرومي إذا الكل كل كاسة إبنتي الرومي سي كران تودي شيء غيري وما منا ما ور رومين معه نحل جريدي إلا قليل تغير بالرومي وإلى سجتن يملا ساسة مركات دوني دي عشرك هو أولي وديمية حتى إذا جاء دويم أمرنا أنك إبا فريد أن نفرني هلا قودة على مدي سينا يكب الله بطي وفارة النور كيفدي أي بيا برغتي أي أن قلنا حتى أن يبنى النور كنري احمل قاد وقت مهر انت أدن مركب كبو حيسو أو صارت النفلة انت إبا قوتة لكري أي وقت كدما احمل قاد فيها في السفينة مركبك قديسة وحدك قادة من كل زوجين لمنع كل قادة لديك إيا اللبوضة أو إسكو جنسية أو مخلوقاتك كاملة إثنين لبا حبك قاد وأهلك عروت هذه عاسك أغانا صار أو قاد مركبك إلا من ضد ماهان سبق القول إلي أبأو هرمري عليه كوركيسة وندون نفوري حلاك سمينة دونة وركوضة ديبوك أي منايا ومن نصار أمن حق الرميي إلى سجات قفوي وما أمن مرمي معه نوح لجريدي إلا قليل تذير ماهان وحبدا الرمي يمال إلى سجات قف أيار رميسي والله أعلم.